الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد طلبت من زوجها مبلغا من المال بما يسمى الرضاوة لها، تقول فوافق على ذلك واتفق أن يعطيها هذا المبلغ إذا وصلت له في البيت، لأنها تسكن في مدينة وهو في مدينة أخرى، وعندما أتت أعطاها جزءا من المبلغ والباقي لم يعطها، وكان في كل مرة يقول لها فيما بعد، ثم بعد ذلك قال أساسا المرأة التي تزوجتها وأعطيتك المبلغ من أجلها قد ذهبت إلى أهلها والآن ليس لك شيء عندي، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى وجوب الوفاء بالعهد والعقد والعهد والوعد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وذكر منها وإذا وعد أخلف. فإذا وعدت امرأتك بشيء من المال حتى ترضيها بسبب زواجك عليها فهذا وعد يجب الوفاء به، وإن لم يكن لها حق في الابتداء لكنها صارت صاحبة حق بوعدك أنت، فبما أنك وعدتها بأن ترضيها بشيء من المال فيجب عليك أن ترضيها بما وعدتها به، صار واجبا عليك لأنك وعدت وعهدت وعهدتها، فيجب عليك أن تدفع هذا المال كاملا من باب الوفاء بالعهد ومن باب أداء العهد، ولا ينبغي لك أن تخالف في ذلك بارك الله فيك، لا سيما وأنها زوجتك الأولى وأول من تفتق قلبك بحبها وقد غضبت وجاء في خاطرها أنك تزوجت عليها، وهذه غيرة نساء وهو أمر يقره الشرع ولا بأس به، فالمرأة تغار إذا شاركها امرأة أخرى في زوجها، فإذا طابت نفسها بوعدك لها فلا تجرحها مرة أخرى بأن لا تفي، فإذا من باب كمال الرجولة ومن باب كمال الأدب مع هذه المرأة أن تفي بجميع ما وعدتها عليه بارك الله فيك، ولا ينبغي لك أن تخل بوعدك ولا أن تخلف عهدك معها، فأنت قطعت على نفسك عهدا ووعدا واشترطت على نفسك شرطا فعليك أن توفي به كاملا موفرا طيبة به نفسك، والله أعلم.